بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه على من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، هذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية المباركة 19 في مسجد أو جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة النبوية، في شرح قواعد علم البيان من كتاب البلاغة الواضحة. وصل بنا الحديث بعد الكلام عن البلاغة وعن أسباب نشأتها وعن أشهر من ألف فيها وأشهر الكتب المؤلفة المعتبرة في ذلك في قديم الزمان وحديثه، نصل إلى الحديث عن البيان وما تعلق بفنونه، بادئين بذكر مسألة في هذا الأمر، وهي أن البلاغة قبل كل شيء من خلال ما سمعنا سابقا هي علم قرآني، علم قرآني يبحث في المعاني القرآنية ودلالاتها وبيانها ما تعلق بها، وهذا هو السبب الرئيس لنشأة هذا العلم المبارك، علم البلاغة. ثم إن البلاغة نفسها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة علوم: العلم الأول هو علم المعاني، والعلم الثاني هو علم البيان، والعلم الثالث هو علم البديع. وهذه الأقسام الثلاثة أو هذه العلوم الثلاثة ليست على سبيل التنافر، وإنما هي على سبيل التضام، وإنما قسمها العلماء هذا التقسيم لضرورة بيان المباحث المتعلقة بكل علم، وإلا فإن هذه العلوم الثلاثة تجتمع في علم واحد، وهو تقرير المعنى وبيانه وإيضاحه في ذهن المخاطب بحسب المقامات والأحوال. ذلك أن هذه العلوم الثلاثة تؤدي وظيفة البلاغة، والبلاغة في الأصل هي الوصول والانتهاء إلى الشيء. في اللغة، من سار الراكب من الرياض مثلا إلى فبلغ مكة أي انتهى إليها، فبلغنا أجلهن أي انتهينا إليه، فلما بلغ بين السدين أي انتهى إلى ذلك. فالمعنى اللغوي للبلاغة يفيد معنى الوصول والانتهاء إلى الشيء. وأما المعنى الصلاحي الذي اصطلح عليه علماء هذا الفن فهي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، أو كما عرف الخطيب القزويني البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال بعد فصاحته. فيشترط في الكلام أن يكون فصيحا من جهة مفرداته ومن جهة مركباته، ثم بعد ذلك يوظف هذا الكلام الفصيح ليطابق مقتضى الحال والمقام الذي قيل فيه. ولو قلت إن البلاغة هي أن يعطى لكل مقام مقالا يناسبه لصح هذا التعريف، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، فإن المقامات تختلف بين الأذكياء أو متوسطي الذكاء أو الأغبياء، أو بين الرجال أو بين النساء، أو بين الرجال أنفسهم على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم، فإن لكل حال مقاما يناسبها، ولكل فئة من الناس مقاما وحالا تناسبه، فإذا طابق المتكلم في حديثه تلك المقامات كان كلامه الفصيح بليغا، أما إذا لم يطابق ولم يوافق ولم يناسب كلامه الفصيح المقامات التي ألقي فيها فإنه عندئذ لا يرتقي إلى سلم البلاغة، وإنما يتوقف عند درجة الفصاحة والصحة النحوية. إذن البلاغة هي فوق الصحة اللغوية وفوق الصحة النحوية بأن تطابق المقامات، والتنزيل الحكيم هو أبلغ درجات الكلام العربي البليغ، فكلام الله عز وجل أنزله سبحانه وتعالى مطابقا لمقتضيات أحوال الناس على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم وشعوبهم وعلى اختلاف أديانهم ومراتبهم وما تعلق بأفكارهم ومعتقداتهم. وقد قص الله عز وجل قصص عن الأمم الغابرة، وقص أيضا قصص الجهاد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وناسب كل مقام القصة المناسبة، ساق لكل مقام قصتها المناسبة وما حصل فيها من أحداث، وذلك للعبر كما قال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وبالجملة فإن البلاغة هي أن يطابق المتكلم في حديثه الفصيح المقام الذي يقول كلامه فيه بحيث يكون مناسبا لأحوال السامعين، موافقا لمدركاتهم، محققا الغايات والمطالب في نفوسهم. وأكثر علماء البلاغة يتكلمون عن معنى الفصاحة ومعنى البلاغة في أول مباحث كتبهم، وأكثر علماء البلاغة أيضا يبدأون بعد الكلام عن الفصاحة والبلاغة والفرق بينهما يبدأون بعلم المعاني ثم علم البيان ثم علم البديع. لكن المؤلفين الأستاذ علي الجارم ومصطفى أمين الحظ في كتابهما البلاغة الواضحة أنهما قدما علم البيان ثم ثنيا بعلم المعاني ثم ثلثا بالبديع. ولم أعرف المنهج الذي أو المبرر أو المسوغ الذي جعلهما يفعلان ذلك، ولعل معنى البيان بشكل عام هو الذي أغراهما بهذا الاجتهاد فقدم علم البيان على علم المعاني، أو لعلهما أراد أن يبدأ بالأسهل فعلم البيان بشكل عام أيسر من علم المعاني في التركيب والدلالات وما تعلق بمقامات المخاطبين. والاتفاق على أن البديع هو أيسر العلوم الثلاثة من حيث فهم المخاطب، وبالاتفاق أيضا أن علم المعاني هو العمود الفقري للبلاغة وللكلام العربي لأنه مبني على التركيب وفيه الإسناد وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد معنى من المعاني. وعلم المعاني هو المعاني أولا هي جمع معنى، والمعنى هو القصد أو الفكرة أو المضمون. المعاني جمع معنى، والمعنى هو القصد الذي يقصده المتكلم أو الفكرة التي لديه أو المضمون الذي يريد أن يخرجه إلى الآخرين. ثم أضيف كلمة علم إلى المعاني فتخصص العلم بالمعاني بهذا الفن، والمقصود بالمعاني هي الأفكار أو الفكر أو المقاصد التي يريد أن يفضي بها المتحدث إلى السامعين. وبذلك ندرك أن معاني الكتاب والسنة في هذا المقام منبنية على هذا العلم، وإدراكها وتحصيلها والعلم بها والتدقيق في تراكيبها ودلالاتها وما تعلق بها يتولاه هذا العلم، علم المعاني. وأما علم البيان فيوضح تلك التركيبات وتلك الجمل المنسقات، فعلم المعاني هو علم التركيب، وفي الوقت ذاته هو علم المطابقة، علم المطابقة أو المناسبة. المعاني كما عرف علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. عرف العلماء علم المعاني بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. والعلماء على أن علم المعاني هو علم المطابقة والموافقة والمناسبة، بحيث يورد المتكلم جمله أو تراكيبه إلى المخاطبين على قدر فهمهم وإدراكهم واستيعابهم، فإذا فعل ذلك فيقال أنه قد وفق وكان تركيبه أو أداؤه بليغا، فهذا هو علم المعاني. أما علم البيان فهو علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. وإذن علم البيان هو علم التصوير للمعاني والتوضيح لها والإيراد لهذه المعاني بالفن المناسب من خلال فنون علم البيان. وفنون علم البيان المتفق عليها عند البلاغيين هي ثلاثة، وهي التشبيه بأقسامه وأنواعه، والمجاز بأقسامه وأنواعه، والكناية والتعريض، هما في قسم واحد في قسم واحد. أما علم المعاني فإن مباحثه متعددة، ويشمل الخبر وما تعلق به وأحوال الخبر، من حيث كونه ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا، وخروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، والإسناد وما تعلق به سواء كان ذلك متعلقا بالمسند إليه أو بالمسند، وأيضا أحوال المسند وأحوال المسند إليه من حيث التقديم أو التأخير أو الذكر أو الحذف أو التعريف أو التنكير، وكذلك الإطلاق والتقييد في الألفاظ وفي العبارات وفي تركيب الإسناد، وكذلك القصر من مباحث علم المعاني، والفصل والوصل وأحوال الفصل والوصل وما تعلق بهذا، كذلك الإيجاز والإطناب والمساواة، كل ذلك يعد أو تعد هذه المباحث من مباني علم المعاني. وأما البيان كما ذكرت فإنه في ثلاثة فنون، وهي التشبيه وما تعلق بأنواعه، والمجاز ما تعلق بأنواعه وفنونه، والكناية والتعريض وما تعلق بها. أما العلم الثالث فهو علم البديع، والبديع في اللغة من الإبداع، وهو الابتكار والاختراع والتزيين، وهو في الاصطلاح البلاغي عند أهل هذا الفن هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه. إذن البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومن جهة معناه. وقوله من جهة لفظه ومن جهة معناه يفيد أنه أي البديع فنان أو قسمان: وجوه تحسين تتعلق بالبديع المعنوي، ووجوه تحسين تتعلق بالبديع اللفظي. البديع اللفظي كالجناس والسجع والموازنة وحسن الابتداء وحسن الختام وما تعلق به. وأما البديع المعنوي ففنونه متعددة، من أشهرها الطباق والمقابلة ومراعاة النظير وتشابه الأطراف والمبالغة والإرصاد وغير ذلك من الفنون المتعددة. المهم أن هذه العلوم الثلاثة وهي المعاني والبيان والبديع كلها تنتظم علم البلاغة، والقصد من البلاغة هو التأثير، تبليغ الناس المعاني وإيضاحها في أذهانهم وتقريرها في عقولهم بصورة مؤثرة وبعبارة واضحة وبطريق أقصى. وعلى ذلك يتبين أن علم البيان هو منطلق بالمعنى اللغوي، والبيان في اللغة هو الوضوح والظهور والانكشاف والنصاحة. البيان لغة هو معنى الوضوح والظهور والبيان والانكشاف والنصاحة، وفنونه كما ذكرنا هي ثلاثة، ولعلنا نبدأ بالفن الأول وهو فن التشبيه. وتعريفهم لفن أو للبيان بأنه علم تعرف به أو يعرف بكيفية إرادة المعنى الواحد بطرق مختلفة، أرادوا بهذا أن يقولوا إن المتحدث أمامه طرق يختار أنجعها وأفضلها في ذهن المخاطب، فقد يكون التشبيه هو الطريق المناسب للمتكلم بالنسبة إلى المخاطبين ليوضح المعنى المراد. فلو أخذنا معنى الكرم، هذا معنى من المعاني، وأردنا أن نقرره في ذهن المخاطب عن طريق أسلوب البيان، فنأتي إلى التشبيه مثلا فنقول محمد كالبحر في العطاء، محمد كالبحر في العطاء، سلكنا سبيل التشبيه. ولو تركنا التشبيه إلى المجاز وليكن من أنواع المجاز الاستعارة، وسلكنا سبيل الاستعارة التصريحية فنقول مثلا جئت من بحر لا يرد السائلين، جئت من بحر لا يرد السائلين، فأنت تريد بكلمة بحر الرجل الكريم، واستعرت كلمة البحر للرجل الكريم، فقد شبهت الرجل الكريم بالبحر بجامع التدفق والعطاء وعدم النظوم. وقولك لا يرد السائلين هذه القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي لكلمة البحر، فأنت لم ترد بالبحر الجرم المائي المعروف، وإنما أردت به استعرت هذه الكلمة من أجل بيان مدى الكرم عند هذا الممدوح وعند هذا المتحدث عنه، وقلت جئت من بحر لا يرد السائلين أي من رجل كريم كالبحر، فحذفت المشبه وأبقيت المشبه به على طريقة الاستعارة التصريحية، وهذا سيتضح إن شاء الله فيما بعد. وإذا أردت معنى أو طريقا ثالثا هو طريق الكناية، فتقول مثلا فلان لا تغلق أبوابه، كناية عن كرمه، فلان واسع المجالس أيضا كناية عن كثرة الواردين، وكما كان القدماء يعبرون بقولهم فلان كثير رماد القدر، وقصدهم بهذا أن الوراد وأن الناس يريدونه فيقوم بذبح الذبائح وإيقاد الحطب تحت القدور وتهيئة الطعام لهؤلاء، فتكثر أو يكثر الرماد حول قدوره، ووجود الرماد حول القدور وكثرة هذا الرماد يدل على ماذا؟ على كرمه وعلى أيضا عطائه، فأثبتوا معنى الكرم من خلال الكناية، فكأنك أردت دليلا وشاهدا على كرمه وهو كثرة الرماد حول قدوره. هذا طريق من طرق البيان والتوضيح وهي الكناية. عموما سيرد إن شاء الله معنا تفصيلات أدق من هذا في أثناء تدرجنا في هذا بإذن الله عز وجل، ولعل القارئ الكريم يستعين بالله عز وجل ثم يقرأ في أول فن من فنون التشبيه الذي عنون له المؤلفان بالتشبيه، فبدأ بالأركان بأركان التشبيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمثلة لا قال لو لا نريد لأن لو أخذنا الأمثلة نعم. سيكون الوقت لا يسعفنا في إنهاء أبدأ في القواعد، نبدأ مباشرة القاعدة قواعد في البحث. نعم في البحث القواعد القواعد. بسم الله. التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. نعم التشبيه في اللغة مأخوذ من قول مشبه أو أشبه الشيء الشيء، وشبه الشيء بالشيء أو فلان شبيه فلان إذا كان نظيره أو قريبا من صفاته أو نحو ذلك. فهو التشبيه بمعنى التمثيل والتقريب والتنظير، هذا معنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي للتشبيه. وأما في الاصطلاح فهو إلحاق أمر بأمر آخر أو أكثر، إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة ملفوظة بالكلام أو ملحوظة من خلال السياق لغرض بلاغي، إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة ملفوظة بالكلام أو ملحوظة لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. أو يمكن أن تعرفه بتعريف آخر، هو عقد مماثلة بين أمرين، عقد مماثلة بين أمرين لجامع بينهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة، عقد مماثلة بين أمرين لجامع يجمعهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة. قولهم إلحاق أمر بأمر، هذا إلحاق أمر وهو يعنون به المشبه بأمر آخر، يعنون به المشبه به في صفة أو أكثر، يعنون بذلك ماذا؟ وجه الشبه، وجه الشبه بأداة ملفوظة، يعنون بذلك الأداة، أداة التشبيه، أداة التشبيه لغرض بلاغي، لأن الكلام لا يكون عبثا، لا بد أن يكون له غرض محدد، فيكون التشبيه وسيلة وليس غاية. وهذا الوارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي كلام العرب الأصلاء، أن التشبيه وغيره من طرق البيان وكذلك أساليب البلاغة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي ماذا؟ وسائل لغايات ومقاصد رئيسة. ومن الأسف أو للأسف أن بعض الكتب تفهم الطالب كأن التشبيه مقصود لذاته، وكأن الاستعارة أو الكناية مقصودة لذاتها، فيذهب الجمال ويفوت ويعثر الإنسان دون الغاية التي يريدها. اللغة العربية من حيث طرقها وأدواتها ومصطلحاتها هي وسائل لتقرير المعاني في أذهان المخاطبين، سواء كان المعبر عنه بالفعل أو الاسم أو غير ذلك، أو الوسيلة التي يراد إيصال المعنى من خلالها بالتشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو الطباق أو الفصل والوصل أو الذكر أو الحذف أو غير ذلك. هذا كله هي وسائل لغايات ومقاصد رئيسة. إذن إلحاق أمر مقصود به المشبه بأمر مشبه به في أو في صفة أو صفات مقصود به الجامع أو وجه الشبه، بأداة ملفوظة المقصود بها أداة التشبيه، وقد تكون أداة التشبيه حرفا وقد تكون فعلا وقد تكون اسما لغرض بلاغي. نعم. أركان التشبيه أربعة، هي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه ووجه التشبيه، ويجب أن وجه الشبه، وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. المشبه. إذن هذه أركان التشبيه، كل تشبيه يتضمن أركانا أربعة، أركانا أربعة، وهي المشبه، وعادة يبدأ به أولا ثم يأتي المشبه به ثانيا، والعاقد بينهما هي الأداة، هي الأداة، ثم يأتي وجه الشبه متأخرا. مثاله زيد كالبحر في العطاء، فزيد هنا هو المشبه، والبحر مشبه به، والذي عقد بين زيد وبين البحر هو الكاف، هي أداة التشبيه في العطاء، هذا وجه الشبه. إذن التشبيه تكون هنا في هذا المثال من أربعة أمور، مشبه مشبه به وجه الشبه والأداة التي عقدت بينهما. ويلاحظ أن الأداة أحيانا تكون ملفوظة كما هنا، وقد تكون ملحوظة بأن تحذف ويقدرها السامع. عندما أقول زيد بحر في العطاء، زيد بحر في العطاء، فأداة التشبيه حذفت لكنها على تقدير، على تقدير مقدر، أي يقدر ذلك المحذوف كأنه مذكور، فكأنك قد قلت زيد كالبحر في العطاء، فحذف هذا لكنه لا يضر، الحذف لا يضر، بالعكس قد يكون أقوى وأمكن. هنا ذكر المؤلفان أن وجه الشبه، بل أن وجه الشبه نعم يكون في المشبه به أقوى وأظهر وأمكن. عندما أقول زيد كالبحر، وجه الشبه في البحر وهو العطاء والتدفق أكثر منه في المشبه. عندما أقول زيد كالأسد في الشجاعة أجد أن الجرأة والفتك في الحيوان في الأسد المعروف هي أظهر وأمكن وأقوى وأمثل في هذا الحيوان منها في زيد. وإنما أتينا بالأسد من أجل أن نبين مدى قوة زيد مثلا الذي أردنا أن نثبت شجاعته، وبذلك يتبين أن التشبيه يختصر المعاني ويوفر الكلمات الكثيرة ويقدح في ذهن المخاطب المعنى مباشرة. عندما تقول وجه هند كالشمس ما يحتاج تقول جميلة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة اختصرتها بهذا الشيء. أخلاق فلان كعطر الورد، يعني اختصرت الثناء على أخلاقه وعلى ما تعلق بذلك من أمور. إذن التشبيه يختصر المعاني ويوفرها ويجملها ويحصرها ويركزها في ذهن المخاطب، وهذه من فوائد التشبيه. فالشاهد أن الوجه الشبه يكون المشبه به أظهر وأقوى. لماذا؟ لكونه هو المقصود، المشبه به هو المقصود من أجل إيضاح أمر المشبه، لأن المشبه ليس واضحا في أذهان الناس شجاعة زيد أو شيء من هذا، فأتي بالمشبه به لبيان ذلك وإيضاحه. قال المعري، لا لا داعي، نعم ننتقل أكمل إلى القواعد. نعم الأقسام، أقسام التشبيه. نعم. القواعد: التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة. الإرسال هو الإطلاق، من أرسل فلان يديه إذا أطلقها وأرسلها، ومنه أرسل فلان كلبه في الصيد إذا أطلقه من أجل الصيد، فالإرسال هو الإطلاق. وذكر أو ذكر هنا أن التشبيه المرسل هو الذي تذكر فيه الأداة، أي ترسل وتطلق ولا تحذف. مثاله زيد كالبحر في العطاء، هنا يقال تشبيه مرسل لأن الأداة ذكرت ونص عليها في الكلام نفسه. نعم. التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة. يجوز حذف الأداة ويكون التشبيه عندئذ مؤكدا، عندما تقول زيد بحر في العطاء. لماذا سمي مؤكدا؟ لأنك أخبرت عن زيد بأنه بحر من غير وساطة، من غير وساطة بينهما وهي أداة التشبيه، وهي أداة التشبيه، حذفت أداة التشبيه فأكدت مشابهة زيد للأسد مثلا، زيد أسد في القوة والفتك، أو زيد محمد بحر في العطاء، وليس كالبحر وإنما هو بحر، فأصبحت عندئذ مخبرا عن فلان بأنه في عطائه بحر وليس كالبحر، فأكدت هذا بحذف الأداة وتناسيت التشبيه، وكأنك تخبر عن حقيقة من الحقائق. نعم. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. إذا حذف وجه الشبه سمي التشبيه مجملا، من الإجمال هو الاختصار، فتقول مثلا زيد كالبحر تسكت من غير أن تقول في العطاء، لأن المخاطب يفهم مجرد ما تشبه زيدا بالبحر يفهم أنه عطاؤه وافر غزير كغزارة ماء البحر، فيكون عندئذ التشبيه مجملا، فيكون بذلك قد اختصرت وأوجزت، والعرب ترى البلاغة في الإيجاز إذا اقتضى المقام ذلك. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. لماذا سمي مفصلا؟ لأنك قد زدت بالكلام وفصلت فسمي مفصلا، وهذا متعلق بوجه الشبه. وزيد كالبحر في العطاء، فذكرت لما ذكرت في العطاء أصبح هذا مفصلا وليس مختصرا ولا مجملا. التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. هذا هو يقولون هو أبلغ أنواع التشبيه، التشبيه البليغ. لماذا سمي بذلك؟ لأنك تناسيت تماما التشبيه، بنيت الكلام على التشبيه ولكنك لم تذكر ما يشير إلى التشبيه، فكأنما تخبر عن حقائق. تقول زيد بحر، محمد أسد، العلم نور، العلم نور، كأنما تخبر. ومنه قوله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بالنسبة في الحديث عن النساء فضائل الزواج، في قوله عز وجل هن لباس لكم، هذا تشبيه بليغ، لأن الكلام في تقديره هن كاللباس، أي النساء كاللباس الأزواج، وأنتم أيها الأزواج كاللباس لهن، والجامع بينهما واضح. هن لباس لكم في الستر والعفة والراحة النفسية والاطمئنان، فالإنسان إذا لبس لباسه ارتاح واستهل وأخذ زينته واطمأن وخرج بالمخرج الحسن أمام الناس وحقق أمر الله عز وجل في هذا الأمر بأن أخذ أهبته وزينته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكيف بالمرأة بالنسبة للرجل؟ فإن تعفه عن الفساد وعن الفجور وعن العصيان، ويعفها هو أيضا عن التطلع للرجال أو نحو ذلك، ويقضي شهوتها ويقضي شهوته، وأيضا يطمئن إليها وترتاح إليه، ويكون بينهم المودة والرحمة. فالتشبيه في الآية الحكيمة تشبيه بليغ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن عجيب ما سمعت في هذا من دقة العربية ومن بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، أن مترجما فرنسيا أراد أن يترجم هذه الآية فأخذها على ظاهرها، فأخذها على ظاهرها وقال في ترجمة هذه الآية هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. انظر إلى القبح، كيف يعني المرأة بنطلون للرجل والرجل بنطلون لها، تصور هذا القبح في هذا الترجمة. لماذا؟ لعجزه عن نقل ماذا؟ أداء المعنى للقرآن. ومن هنا نلحظ تحريم العلماء ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية. لماذا؟ لا يجوز، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهو معجز بهذا اللسان. فمهما حاول واجتمع المتخصصون المتضلعون بالعربية لتحقيق معنى من معاني الآيات القرآنية لترجمتها باللغة الإنجليزية أو بغيرها، لن يصلوا إلى المقاصد الربانية باللفظ العربي المعجز أبدا. ولهذا يجوز ترجمة المعاني، لأن المعاني يختلف في إدراكها الناس بشكل عام وليست مطابقة للنص، لكن ترجمة مطابقة النص ويقال هذا قرآن لا يجوز. إنما القرآن ما كان بلسان عربي مبين الذي يقرأ في المصحف المتفق عليه عند أئمة المسلمين. ولذلك فإن القرآن معجز بهذه اللغة اللسان بهذا اللسان العربي المبين. يجوز ترجمة معانيه وأحكامه وما يتعلق بدلالاته وآدابه، نعم لينتشر، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. لكن يقال هذه ترجمة معاني القرآن، معاني القرآن، لا يقال إن هذه ترجمة للقرآن. القرآن لا يترجم بغير أو لا يقرأ بغير اللغة العربية التي نزل بها جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتلقته الأمة بالقبول والحفظ وتسليم الطباعة والعناية، والله الحمد. يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان التدرج في البلاغي بالنسبة إلى التشبيه، أدنى درجات التشبيه هو التشبيه المرسل المفصل، المرسل المفصل هو زيد كالبحر بالعطاء، ويليه المرسل المجمل المرسل المجمل، تقول زيد كالبحر، ويليه المؤكد، يليه المؤكد المفصل زيد بحر في العطاء، ويليه المؤكد المجمل وهو التشبيه البليغ، زيد بحر، زيد بحر. إذا أعلى درجات التشبيه ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، كأنما تخبر عن حقيقة من الحقائق وليس ثم تشبيها وليس ثم شيء أو ليس ثم بالكلام ما يقرب إلى التشبيه. نعم. إيه نعم، بقي وجه الشبه. نعم، يكون في وجه الشبه. إيه نعم، المرسل ويكون مفصلا في الوقت ذاته، يكون مرسلا مفصلا وهو أدنى درجات التشبيه. يسمى من التشبيهات المجملة المجملة المؤكدة قوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب، فالمشبه به هنا المصدر مر السحاب، والمشبه الجبال نفسها، فحذف ماذا؟ حذف الأداة وحذف وجه الشبه وذكر الطرفان. وعلى فكرة كل تشبيه لا بد فيه من ذكر الطرفين وهما المشبه والمشبه به، ويجوز حذف الأداة وحدها مع إبقاء الطرفين، ويجوز حذف وجه الشبه مع إبقاء الطرفين، ويجوز حذف الأداة ووجه الشبه ليكون بليغا. إذن لا بد من ذكر الطرفين وهو مبنى التشبيه، الطرفان الرئيسان للتشبيه كالقدمين للإنسان، كالقدمين للإنسان، لا يمكن أن يسمى إنسانا سويا إلا إذا كانت قدماه سليمتين صحيحتين. وأما لو حذف الأداة ووجه الشبه وحذف أحد الطرفين انتقلت التسمية من التشبيه إلى الاستعارة، إلى الاستعارة التي ستأتينا إن شاء الله، وهي الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفين، الاستعارة في الجملة تعريفها تشبيه حذف أحد طرفين. أما الأركان فإنه يحذف الأداة ويحذف وجه الشبه، أما الطرفان فلا بد من ذكرهما في التشبيه، فلو حذف أحدهما لانتقل الكلام من التشبيه إلى الاستعارة، سيأتينا إن شاء الله. يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد منتزعة من متعدد، وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. هذا ذكر المؤلفين لهذا التشبيه أو النوع من التشبيه، وهو نوع التشبيه التمثيلي، وهو على خلاف التشبيه المفرد. التشبيه المفرد وما كان المشبه مفردا والمشبه به مفردا، ووجه الشبه قد يكون مفردا أو صفة مع الصفة الأخرى. التشبيه المفرد مثل فلان كالبحر، فقط أخذت نوعا واحدا، والعلم كالنور، والإسلام كالحياة ونحو ذلك. لكن التشبيه التمثيلي مثل ما ذكر المؤلفان إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة أي مجمعة من عدة أشياء، وجه الشبه ضمت أشياء متعددة فشكلت التشبيه وصورته، وفي وجه الشبه يكون عندنا التشبيه تمثيليا، كأن هناك صورة أو أمر، كأن هناك أمرا ممثلا لك من عدة أشياء، عدة زخارف، عدة أمور، هذا يسمى التشبيه التمثيلي. ضابطه أن يكون وجه الشبه متعددا متنوعا متداخلا، فيكون عندئذ تشبيها تمثيليا. من أظهر أمثلته ما جاء في قوله جل وعز في سورة الجمعة في تمثيل شأن اليهود وتصوير شأنهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. شبه اليهود وقد أنزلت عليهم التوراة وفيها هدى ونور في الحياة الدنيا وسعادة في الآخرة، ومع ذلك لم يعتبروا بها ولم يعملوا بما فيها، بل تركوها وأهملوها، وشبهت حالهم في هذه الكيفية بحال الحمار، هذا الحيوان البليد الذي حمل ظهره أسفارا متعددة، أي كتبا متعددة فيها منافع كثيرة، لكنه لا عقل له ولا يهتدي بها ولا يمكن أن يقرأها. والجامع بين المشبه بحالته والمشبه به في حالته هو ماذا؟ هو فقدان الاهتداء مع وجوده وتيسره وتعدده، تعدد أنواعه. إذن الحالة هنا أو الصورة هنا تشبيه تمثيلي، تشبيه صورة بصورة، والجامع بين المشبه والمشبه به أمور متعددة ضم بعضها إلى بعض فشكلت هذه الهيئة. والغرض من التشبيه هنا ليس الغرض من التشبيه هو ذات التشبيه في الآية الكريمة، إنما الغرض ما هو؟ الغرض التنفير من هذه الحالة والتبشيع من هذه الصورة، وضرب المثل بقوم ضلوا فإن النور كان بين أظهرهم ولم يهتدوا به، لينبه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ينبه علماءها طلاب العلم منها فيها بأن عليهم أن يأخذوا بالعلم وأن يعملوا به، فإنهم إن تركوه صار فيهم شبه باليهود، وإن شبهوا اليهود أصبح فيهم شبه بالحمار الذي على ظهره الكتب والأسفار ومع ذلك ماذا؟ لا يهتدي بها ولا ينتفذ. إذن المقصود بالتشبيه هنا الاعتبار والاتعاظ حتى لا يكون أحد من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيه هذه الظاهرة أو بهذه الصورة. إذن هذا هو الغرض البلاغي من التشبيه. نعم. الشبه عدم الاهتداء والانتفاع بالأمر النافع مع وجوده وتيسره، يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس أي مقصود بها النوق أو الجمال في البيداء في الصحراء يقتلها الظمأ ظمأت والماء قرب فوق ظهورها ماذا؟ محمول، وهي لم تهتدي إلى أن تشرب من هذا الماء وتروي ظمأها وعطشها. هكذا يكون والعياذ بالله طلاب العلم أو من في حكمهم ممن بين أيديهم الكتب النافعة لكنهم لا يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، فعويل لهم ثم ويل لهم في هذا المقام. نعم. من ذلك قول بشار بن برد مع أنه أعمى لكنه أتى صورة جميلة رائعة عندما قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، يصور المعركة عندما جد الجد، قل كأن مثار النقع فوق رؤوسنا لما وقع الالتحام مع الأعداء ثار الغبار وأصبحت السيوف تعمل أو تعمل في رؤوس الأعداء وأصبحت تلمع، فكانت تقطف رؤوسا قطفا تشبه الكواكب الساقطة في ليل بهيم يمنة ويسرى. إذن هذا تشبيه تمثيلي، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا وهي تضرب هام الأعداء، ليل تهاوى كواكبه في ليل بهيم ترى الكواكب وهي ماذا؟ تسقط يمنة ويسرى. إذن هذا أيضا تشبيه تمثيلي. ومن التشبيه التمثيلي ما ورد مثلا في آيات كثيرة ذكر المؤلفان منها، لو قرأت آية أو آيتين مثلا في سورة النور في قولها عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالآية هنا تصور ماذا؟ أعمال الكافرين الذين يعتقدون أنها تنفعهم على اختلاف أنواع أعمالهم. ما صورة هذا المثل؟ قال هؤلاء مثلهم كمثل كإنسان ظمآن في وقت الظهيرة في صحراء ومن بعيد يرى بقعة ماء وهي سراب أساسا فيلهث يذهب إليها حتى يروي عطشه، كلما ذهب رجع تراجع الماء أو تراجع ذلك الذي في صورة الماء السراب وهكذا حتى لا يجد شيئا. وكذلك الكافر عندما يفعل أفاعيله ويعتقد أنها تنفعه إذا كان يؤمن بالآخرة فإنه لا يجد شيئا، وإنما يجد الله عنده فيوفيه حسابه ويحاسبه على صغيرة، على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. أغرض المؤلف حقيقة يعني شواهد قرآنية عديدة، وهي من محاسن هذا الكتاب في مسألة التشبيه التمثيلي. نعم، تذهب التشبيه الضمني، التشبيه الضمني، تشبيه أغراض التشبيه، ها؟ أغراض التشبيه، لا تشبيه ضمني، ضمني تشبيه ضمني إن شاء الله. نعم، التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه في به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إليه إلى المشبه ممكن. هذا التشبيه يسمى التشبيه الضمني، يعني تشبيه غير صريح، تشبيه غير صريح، ويؤتى به كالدليل على أن ما أسند إلى المشبه ممكن ومعقول، مثل قول أبي تمام في بيته المشهور: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يعني هو يريد أن يقول أبو تمام: لا تنكري، يعني لا تستغربي خاطب، لعله خاطب امرأته، أن يكون الكريم ماذا؟ غير غني. لماذا؟ لأنه ينفق كل ما أتاه من مال أنفقه. ماذا يشبه؟ يشبه المكان العالي، عندما يسقط المطر الغزير السيل ماذا يصنع؟ ينحدر يمنة ويسره، ولا يجتمع على سقف أو على قوة أو قمة هذا الجبل، وإنما ينزل. فالسيل حرب للمكان العالي، أراد أن يشبه افتقار أو عدم وجود المال في يد الغني، يشبهه بمكان مرتفع، السيل لا ينهض إليه ولا يجتمع عليه، وإنما إذا سقط المطر نزل عنه يمنة ويسره. ومن ذلك أيضا قول ابن المعتز، وينسب أحيانا إلى أبي تمام، وهو قوله: أصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وابن معتز أو أبو تمام إذا كان بيتان لأبي تمام، ينصح الإنسان بأن يصبر على مضض الحسود فإن صبره عليه يقتله. يشبه ماذا؟ قال: كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، إن لم تجد ما أكلت. إذن لم يصرح هو بالتشبيه، وإنما أورده على سبيل الاحتجاج والبرهان بهذا. والتشبيه الضمني حقيقة تشبيه جميل، لأنه ليس فيه تصريح بالمشبه ولا بالمشبه، وإنما يلمح لمحا ويدرك إدراكا، كقول أبي تمام أو أبي العتاية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. قول أبي العتاية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. إن السفينة، يعني الإنسان يريد أن يسلك مسالك الصالحين والأتقياء وكذا، لكنه مع الفساق، لا يمكن أن تستقيم حاله ولا تصلح أحواله. ألا ترى إلى السفينة نفسها، هل يمكن أن تمشي على التراب؟ لا بد أن تكون على الماء الذي تصلح أن تسلك فيه وتمشي. هناك أيضا التشبيه يسمى التشبيه المقلوب، التشبيه المقلوب، وهو أن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، وذلك للمداعبة ولبيان أيضا كادعاء أن وجه الشبه في المشبه أقوى منها في المشبه به. مثل أن تقول: الشمس كوجه هند، الشمس كوجه هند مثلا، يدعي المتكلم أن الوضاءة والنور والجمال في وجهها أمكن وأظهر منها في أي شيء في الشمس. وهذا يعني نوع من المداعبة، ونوع من أيضا من الطرافة والادعاء بأن وجه الشبه في هذا أمكن وأظهر. ننتقل لأغراض التشبيه. أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. أغراض التشبيه كما ذكر المؤلفان كثيرة، وبيان الأول قال بيان إمكان مشبه أنه يمكن أن يقع، وهذا غالبا يكون في التشبيه الضمني، في التشبيه الضمني كقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. يقال إن الغزال يأتي في حويصلتها في أسفلها عند البطن، يجتمع نوع من أنواع الدماء ثم يربط ويضمر، وبعد ذلك يؤخذ، فإذا به رائحته رائعة طيبة. يقول: أنت لا يستغرب أن تكون ماذا متميزا بين الناس، وإن كنت من الناس من خلقهم من ماء وطين كبني آدم، لكنك ماذا متميز. ما الدليل؟ قال: ألا ترى إلى إلى إلى المسك الرائع الرائحة، هو بعض دم الغزال، فهو متميز أيضا. فبين أنه إمكان أن يكون هذا واقعا وحاصلا وغير مستغرب. نعم. بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الوصف. نعم، كقول النابغة: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فهو يمدح ممدوحه بهذه الصورة بأنه كأن الشمس، وما بقية الملوك ليسوا بشيء وإنما هم كواكب. لا شك أن الشمس إذا طلعت انطفأت الكواكب ولم يعد لها شيء. فهذا دليل على ماذا؟ بيان حال المشبه وأنه بهذه الصورة العجيبة. نعم. بيان مقدار حاله، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة، كقول الأعشى: فيها 42 حلوبة. يتكلم عن نوق سوداء، فيها 42 حلوبة سوداء كخافية الغراب الأسحمي. فأراد الشاعر هنا أن يبين أن هذه الإبل من أجاويد، من أنواع الإبل الرائعة جدا التي يستفاد من حليبها ومن لبنها، لكنها فاقعة السواد، تشبه خافية الغراب الأسود من شدة سوادها. فأراد أن يبين مقدار حال المشبه في السواد بهذه الصورة، فلجأ إلى التشبيه. نعم. تقرير حاله، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. نعم، كقول عز وجل: الذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. أراد أو الغرض من التشبيه هنا بيان أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم شيئا أصلا، دفعا ولا نفعا ولا ضرا، فكيف يلجأ إليهم مثل من يبسط يديه إلى الماء ويريد أن يرفع شيئا وأصابعه مفتوحة، فإن الماء ماذا؟ فإن الماء لا يمكن أن يصل إلى فيه. ومن ذلك قول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاج كسرها لا يجبر. القلوب حقيقة إذا صار بينها بين الأصحاب مثلا تنافر أو شيء من هذا فخطير، وعلاجها يحتاج إلى وقت. ولكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله توقف عند هذا البيت وقال: هذا غير دقيق غير صحيح، فإن القلوب يصلحها الإيمان، بقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فمخالقة الناس بالخلق طيبة والاعتذار ونحو ذلك يعيد القلوب ماذا؟ ودها ومحبتها وما تعلق بها. وإنما هذا المثال على سبيل التقريب والتمثيل والتوضيح. تزيين المشبه المشبه أو تقبيحه. تزيين المشبه: فلان وجهه كالقمر مثلا، فلان وجهه كالقمر. والتقبيح مثل: فلان وجهه أو شكله كالقرد كالقرد، أو فلان كالثعلب في الروغان واللف والدوران ونحو ذلك. إذن التشبيه وسيلة من وسائل التزيين أو التقبيح بحسب مراد المتكلم. نعم. التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبه المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. نعم، هذا مثل ما ذكرنا، ومن أمثلته قول الحميري في بيته الشعري المشهور: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. إذن شبه الصباح بماذا؟ بوجه الخليفة، والعكس هو الصحيح، وجه الخليفة يشبه الصباح، لأن الإضاءة والنور في الصباح أمكن وأظهر منها في وجه الخليفة، لكنه أراد ماذا؟ تضرف وأيضا تلطف. نعم. الحقيقة والمجاز، البلاغة التشبيه. نعم، المؤلفان تكلما كلاما طيبا يصح أن يكون خلاصة معروضة للتشبيه ولقيمته البلاغية في البيان العربي. نعم، بلاغة التشبيه. الحقيقة وين بلاغة التشبيه؟ مش موجود. مش موجود في البحث. ليس موجود عندكم؟ ليس موجود في البحث. لا، التشبيه مقلوب آخر شيء عندكم، لكن الحقيقة لعلها في النسخة التي لدي، التي بقراءة فضل محمد الحميدان، كلامه كان طيبا عن بلاغة التشبيه. ها؟ طيب، ممكن يقرأها أحدكم؟ أنا وجدت أن كلامه فيه كلام يصح أن يكون خلاصة جيدة للتشبيه بشكل عام، أشار إلى بلاغة في التشبيه، لأن التشبيه حقيقة من أميز مباحث علم البيان ومن أميز فنون البيان بشكل عام. نعم، بلاغة التشبيه وبعض ما أثر عن العرب والمحدثين. بعض ما أثر منه عن العرب. أثر عن العرب والمحدثين. كذا عندك؟ هيك مكتوب. طيب ماشي. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه. يشبهه. يشبهه أو صورة بارعة تمثله. وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة بالبال، أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وادعى إلى إعجابها واهتزازها. فإذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو أن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو أن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان، لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. المؤلفان يريدان بهذا الكلام أن التشبيه البارع هو الذي يتعب في إنشائه البليغ أو الأديب أو الشاعر، بحيث يكون له صياغة بديعة وغريبة تشد النظر، سيضرب أمثلة. نعم. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. يعني كأنما يريد أن يقول، أو يقولان المؤلفان، إن التشبيه الواضح العادي يصلح في مقامات العلوم والتدريس وما تعلق بهذا، لكن في مقام التفنن الأدبي والروعة والغرابة يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعب ويكد وإلى صياغة أرفع وأمكن وأظهر. نعم. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشارع وحذقه. لحظة، الأبيات ما قرأتها ولا ليس ما عندك؟ الأبيات أنت قلت لي ما تقرأ الأمثلة. حكيت لي لا تقرأ الأمثلة. لا أقرأها. نعم، أقرأها. هذا قضية عين هذه. نعم. نعم. ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في إحمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. نعم. فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. مع أن المعري كان أعمى، مع أن أبا العلاء المعري كان أعمى، لكنه هنا ماذا يصف؟ لمعان النجم وهي في احمرار بعيد، يشبهها بعين الغضبان عندما تتوقد من الشرر، كأنما تقذف بشرر من بعيد. أنت ترى إنسان إذا احمر وجهه وانتفخت أوداجه وبدأت عيناه تبرقان من شدة الغضب، كأنما هو نجم بعيد يضيء أو يتحرك بهذه الصورة. وهذه الصورة نادرة يلتقطها الشاعر ويصور بها ويجعل الغضبان مشبها بهنا. ومن ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. كلام أو الشاعر المعتز عبد الله بن المعتز. نعم. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشارع وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر ببال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة. البيتان هذان لابن معتز عندما قال وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع، يصور ابن معتز النجوم في الدجا بالليل، يشبهها بأمر تشبيه حسي بمعنوي، يشبهها بالسنن، السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السنن الثابتة في الإسلام، يشبه هذه النجوم وسنن مع بدع، مع وجود بدع. البدع هي ظلام والسنن هي النجوم، يشبه النجوم المضيئة في الليل البهيم الأسود بأي شيء؟ بالسنن التي لها أصول شرعية من صريح القرآن أو صحيح السنة، لكن هناك أيضا بدع عند هؤلاء القوم يعملون سنن صحيحة وبدعا أيضا فاسدة. شبه النجوم المضيئة في سواد بالسنن التي يعملها هؤلاء القوم، ومع ذلك مع خليط من البدع الضالة المنحرفة. فالبدع للظلام والسنن الصحيحة التي لها سند شرعي هي المضيئة، كما أن النجوم نفسها هي المضيئة والظلام الذي حولها هو الليل البهيم. نعم. وهذا تشبيه نادر، تشبيه نادر. نعم. ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلا الأطلال. بليت بالنسخة. هي من البلا، من البلا، بليت من البلوى. نعم. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب. من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه والمتنقل من مكان إلى مكان في اضطراب دهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا. ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام. نتوقف الأذان. التشبيه هنا أبو الطيب وهو عبقري العربية مالي الدنيا وشاغل الناس، هذا الرجل العجيب في تفتق الشعري على لسانه وتقصيد القصيد وبناء المعاني في أبياته، عجيب هذا الرجل. هو يتكلم عن الأطلال البالية وكيف أنه يقف عليها ويعتبر بما يرى فيها من ماذا، من عبر، من أقوام انتهوا وماتوا ودرسوا وكذا. يشبه حاله بحال إنسان قد ضاع خاتمه في تراب وهو يبحث ماذا عن هذا الخاتم، كيف سيجده؟ لون الخاتم ولون التراب تقريبا، فكيف سيجده؟ فإنه ماذا حالة نادرة في هذه المسألة، خاتم ضاع في تراب وهو يبحث عنه ولعله يجده بعد ضياعه، وهذه صورة نادرة. وهو يريد أن يقول أن الإنسان يقف عند على الأقلال وعندها، ويريد أن يعتبر بما وقع فيها ويتفقدها طلا طلا وبيتا بيتا، ويعتبر بما صار من تلك الأحوال لأولئك الأقوام. لا لا لا نصير. هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال، أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركان التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها. ذكرت أركانه جميعها. لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجوه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء. فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. أما أبلغ التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. نعم كما ذكرنا. نعم هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر. والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر. والمؤلف الآن أو مؤلفان يذكران المشهور من التشبيهات في عند الشعراء وعند الكتاب وعند العرب بشكل عام المتداول في منتدياتهم وفي أعراف اجتماعاتهم. والشهم الماضي في الأمور بالسيف، والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرزين بالجبل، والأمان الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجين، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، بالبرد نعم، واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحيات الملتوية، والشيب بالنهار ولمع السيوف، وغرة الفرس بالهلال، ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، والذليل بالوتد، والقاسي بالحديد والصخر، والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدبة المجدبة. وقد اشتهر رجال من العرب وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة، فصاروا فيها أعلاما، فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوافي فيشبه الوفي بالسموأل، والكريم بحاتم، والعادل بعمر، والحليم بالأحنف، والفصيح بسحبان، والخطيب بقس، والشجاع بعمرو بن معدي يكرب، والحكيم بلقمان، والذكي بإياس، القاضي إياس نعم، كان من أذكى القضاة القاضي إياس نعم. واشتهر آخرون بصفات ذميمة، فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العي بباقل، والأحمق بهبنقة، والنادم بالكسعي، والبخيل بمارد، والهجاء بالحطيئة، والقاسي بالحجاج، القاسي بالحجاج. انتهى. حسبك. أحسنت. نتوقف عند هذا لبعض الأسئلة. غدا إن شاء الله سنبدأ في الحقيقة والمجاز، وأيضا كلام عن المجاز بشكل عام، هل يقع في القرآن الكريم أو لا يقع في القرآن الكريم أو نحو ذلك، وبيان أنواع المجاز وما يتعلق بهذا إن شاء الله، ذلك غدا بإذن الله عز وجل. على فكرة هناك أسئلة في الحلقة الماضية أمس، وسنسأل أو ستسألون أيضا في الحلقة هذه غدا على حسب توزيع الإخوة من الجوائز الرمزية لمن يجيب إجابة صحيح. أحد الإخوة يسأل، ممكن نماذج من علم المعاني؟ علم المعاني نحن شرحناه فيما أعلم في رمضان، بل عفوا في شعبان قبل رمضان العام الماضي، وذكرنا قواعده وما تعلق به، وإمكان السائل أن يعود إلى شرح قواعد علم المعاني من كتاب البلاغة الواضحة لجلال ومصطفى أمين. وذكرنا أن علم المعاني وعلم المطابقة وهو تركيب الكلام العربي ليدل على المقصود بحسب الحال والأحوال. ولو أخذنا الخبر مثلا، وأحيانا يساق الخبر لخالي الذهن الذي ليس عنده إنكار لهذا الخبر، فيقال مثلا المطر نازل، هذا خبر يساق لماذا؟ لغير منكر نزول المطر. لكن إذا رأيت أن حال المخاطب يتشكك في نزول المطر، يقول أنا دخلت المسجد وغيوم متفرقة لا يوجد ما يشعر بنزول المطر، فتقول إن المطر نازل، تؤكد الخبر بإن، لماذا؟ لتزيل الشك، وهذا يسمونه الخبر الطلبي، لأن ذهن المخاطب يتطلب توكيدا لإزالة الشك. لكن لو قدر أن المخاطب ينكر معنى الخبر ودلالته فحواه أساسا، وأنا متأكد أنا دخلت المسجد مثلا ولا يوجد حتى سحاب السماء ولا شيء من هذا. فنقول إن الله قادر على كل شيء، فتأتي بالتوكيد بصورة مؤكدين أو أكثر، تقول والله إن المطر لنازل. إن هنا أتيت بعدة مؤكدات، القسم ثم إن ثم اللام الداخلة على جواب على خبر إن، والله إن المطر لنازل، يعني عدة مؤكدات. لكن لو أتيت بهذه الجملة ابتداء لإخال الذهن تقول له مثلا والله العظيم إن المطر لنازل، فأنت مجنون. أنا هل أنا ممكن ابتداء لو جئت بهذه الجملة في الإنسان خالي الذهن ليس عنده شك ولا إنكار ولا شيء، ما في داعي، المعنى لا يتطلب هذا كله. ولذلك علم المعاني دقيق، ينظر أو ينظر فيه إلى أحوال المخاطر، فإن كان مثلا منكرا له درجة، وإن كان غير منكر له درجة من التعبير، وإن كان خالي الذهن له أيضا درجة في الخطاب. وهذه فروق في المعاني في علم المعاني. إذن علم المعاني يقوم على ماذا؟ على أحوال المخاطبين، هذا بالنسبة إلى الخبر. كذلك في مسألة الأمر أو النهي أو الإنشاء أو غير ذلك الأمور أو القصر أو ما تعلق به، لها مقاماتها ولها أحوالها، قد سبق أن فصلت بالتفصيل بشواهدها وأدلتها وأمثلتها في السابق في شعبان كما ذكرنا في هذا المسجد المبارك في تحت عنوان قواعد أو شرح قواعد علم المعاني. هنا يقول السائل هناك علم حديث اسمه البراغماتيل، هكذا مكتوب لدي، ما الفرق بينها في اللغة والاصطلاح؟ لا أعرف الكتابة، هل مقصود البراغماتية النفعية أو شيء آخر؟ لا أعلم. يعني البراغماتية هذه لفظة أجنبية والمقصود بها المنفعة أو النفعية أو نحو ذلك، لكن مراد السائل لم يتحرر في ذهني ولم أصل إلى مراده بالضبط. يريده يقول الفرق بينها في اللغة والاصطلاح، لم أعرف ماذا يريد باللغة والاصطلاح، لأن البراغماتية نفسها كما ذكرت هي لفظة أجنبية تترجم بمعنى النفعية أو المنفعة أو نحو ذلك. نعم تفضل. نعم أورده البلاغيون على أنه تشبيه مقلوب، فنجعل المسلمين كالمجرمين. نعم يعني الأصل هنا يعني هم يريدون هذا الشيء، يعني هم يريدون المساواة بين المسلمين وبين المجرمين في المسألة هذه، وهذا الأمر لا يمكن أن يستوي عند الله عز وجل. عند ميزان الله عز وجل المسلمون وحدوا الله عز وجل، فلهم السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة مما عد الله عز وجل المتقين. فأراد أن يرد عليهم من مثل قول الله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، ثم أرد الله عز وجل بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. المشركون أرادوا ماذا؟ أن يشككوا في البيع، وأما الربا نظرا لاستمرائهم له ولمعاملتهم عليه وتعاملهم معه فإنه عندهم كالأصل يقاس عليه، وقالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا حل الربا أصلا شيء معروف، إنما الشك في أي شيء في حل البيع. ولهذا قال جل وعز ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، تخطئة لميزانهم ومذهبهم وادعائهم. نعم نعم الأسئلة التي يمكن أن نسألها، لو سألنا عن أول مؤلف في البلاغة، أول مؤلف يمكن أن يحسب في البحث البلاغي مما ذكرناه البارحة، أذكر اسمه واسم مؤلفه وسنة وفاته. وسنة وفاته تفضل. أحسن أحسن أحسن، بارك الله فيك وفتح عليك. وهذه هدية مغلفة لا أعلم حقيقتها، فلعلك إن شاء الله موفق. بارك الله اسمك الكريم، حياك الله، بارك الله، ثائر الحق إن شاء الله، بارك الله، شكرا لك. السؤال الثاني، من الذي ينسب إليه التقعيد في البلاغة والتشعيب والتمثيل والتقسيم ووضوح المصطلحات البلاغية، فكان له الفضل في تقعيد بلاغة و تمثيل لها وتشعيبها والتفريق بين المعاني والبيان، وأيضا بديع. هناك رجل معروف مشهور وألف مؤلفا مشهورا أيضا الناس في البلاغة في الجملة عالة عليه في هذا الأمر. نعم تفضل. لا لا لا لا خلاص انتهى. تفضل. أحسنت. أبو يعقوب السكاكي، ما اسم كتابه؟ أحسن، مفتاح العلوم. أنا سأسأل سؤال لا يضر على جائزتك، هل كل المفتاح في البلاغة؟ هل كل هذا الكتاب مفتاح العلوم في البلاغة أو هل كل الكتاب في البلاغة في البحث البلاغي أو هناك قسم خاص في البلاغة؟ نعم ياسين، القسم، أي قسم من أقسامه؟ القسم الأول في الصرف ومتن اللغة، القسم الثاني في النحو وقواعد، القسم الثالث هو الذي في البلاغة في علمي المعاني والبيان، ومع ذلك لك الجائزة. تفضل. بارك الله فيك، ما اسمك الكريم؟ أهلا وسهلا، حياك الله، موفق إن شاء الله. شكرا لك. الجائزة يبدو أنها ثمينة، هذه كبيرة، لا أدري ما الذي فيها، لكن عند درس اليوم ترضون اقتراح أخيكم؟ طيب مرفوض، ندخل الجدال. من هو زعيم مدرسة المتأخرين في البحث البلاغي، وما اسم مآثره التي تركها، واذكر كتابين اثنين من المؤلفات المعاصرة يمكن أن يرجع إليها في البلاغة. إذن السؤال هذا نظرا أنا لا أدري ما حجم هذه الجائزة وحقيقة، ولكنها اقتضت هذا الأمر. اسم الزعيم مدرسة المتأخرين في البحث البلاغي. نعم. لا الخطيب القزويني. أحسنت، الخطيب القزويني، ما اسم مؤلفه أو مآثره؟ تلخيص المفتاح. جميل، والإيضاح في تلخيص المفتاح. أحسنت، أذكر كتابين اثنين من الكتب المعاصرة الحديثة في البحث البلاغي والبلاغة. جميل، البلاغة فنون وأفنان، ولمن؟ نعم، المؤلف الأردني الدكتور فضل حسن عباس، هذا صحيح. الثاني، البلاغة العربية لمن؟ لا، ليس اسم الحربي، ليس اسم كتابه البلاغة العربية، البلاغة الميسرة، لكن البلاغة العربية لمن؟ لعبد الرحمن حبنكة الميداني. تفضل. بارك الله فيك، ميسر. اسمك الكريم، حياك الله، موفق، بارك الله، تفضل، حياك الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.